أشهد أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي الصلاة حي حي الفلاح حي الصلاة خير من النوم خير من النوم الله أكبر الله